أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وفتح الله تعالى به قلوبا صما وأعينا عميا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنبر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن انتشار أي مذهب أو دين أو فكرة لا بد له من قاعدة إعلامية تدعو الناس إليه وتبلغهم إياه. لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه منذ أن بعثه الله تعالى إلى الناس بشيرا ونذيرا كان عليه الصلاة والسلام يستعمل ما يتاح بين يديه من وسائل الإعلام لأجل أن يوصل هذا الدين إلى الناس. فعند البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، رقى النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم جعل يصيح بالناس وصباحا، قال حتى اجتمع الناس بين يديه، فمن لم يستطع أن يأتي إليه أرسل أحدا إليه يستمع ما يريد ليبلغه إياه، من شدة حرصهم على استماع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حتى إذا وقفوا بين يديه وهو عليه الصلاة والسلام يرون صورته ويسمعون صوته، وقد حرص على أن يكون في مكان عال لأجل أن يبلغ الصوت أبعد مدى ممكن ولأجل أن يروا صورته، فتكون هذه الوسيلة من وسائل التبليغ أبلغ من غيرها من الوسائل. ثم جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ثم قال لهم يا بني فهر يا بني عدي يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، يعني نصدقك مع أن القرائن كلها تدل على خلاف ما تقول، فنحن لا نرى خيلا ولا نسمع لها صوتا ولا نرى غبارا ولا نشم ترابا، فمن الطبيعي أن لا يوجد خيل، لكن ما دام أنك أخبرتنا فأنت صادق. قالوا نعم، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، إلى آخر الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يستعمل جميع الوسائل، فيرقى على الصفا وهو مكان تبصره قريش في العادة وتجتمع حوله ولا تحتاج إلى جهد لأجل أن تصل إليه، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا حرص أن يروا صورته وأن يسمعوا صوته لأجل أن تكون هذه الوسيلة في الإعلام أقوى من غيرها. ولقد كان من قبله عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين كانوا يحرصون أيضا على مثل ذلك. ألم تسمعوا أيها المؤمنون ما حكاه الله تعالى عن نبي الله تعالى نوح عليه السلام لما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم قال وثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فلم تبق وسيلة إعلامية أبدا إلا واستعملها نوح عليه السلام لأجل أن يبلغ هذا الدين إلى الناس. دعاهم بالليل ودعاهم بالنهار، كان يغشاهم في مجالسهم، يطرق عليهم أبوابهم، يمشي معهم في طرقاتهم، يزاحمهم في أسواقهم، في كل مكان، تارة يجهر وتارة يعلن وتارة يسر وتارة يخفي، كل ذلك لأجل أن يبلغ دين الله تعالى إلى الناس. وكان هناك وسائل إعلامية في عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكنها لم تكن متاحة بين يديه في مكة، فكان يستعمل ما يتاح بين يديه. لم يكن يتاح بين يديه أن يخاطب الملوك عبر رسائل، لم يكن يتاح بين يديه أن يخطب الجمعة، أن يجمع الناس عند المسجد الحرام، فكانت قريش تحول بينه وبين الاجتماع بالناس. حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، ولقد بذل في مكة ما استطاع من استعمال الوسائل لإيصال الخير للناس، حتى إن قريشا كانت تستعمل وسائل إعلامية أيضا لأجل حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكانوا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن جاءوا وألغوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم، ثم اتفقوا مع رجل يعرف أخبار الأولين، قالوا له تعالى وإذا جلس محمد يحدث فاجلس أنت في مكان قريب منه وحدث بأخبار الأولين لأجل أن تصرف الناس عنه. فكانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام بوسائل إعلامية مماثلة. هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم فتحت أمامه ما يستطيع استعماله من الوسائل لإيصال الدين إلى الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، وكان يقف على الأرض ويجلس على حجر ويتكئ على جذع نخلة، هذا ما تيسر له. فأقبلت إليه امرأة كما في صحيح مسلم من الأنصار، قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها كم يكلف المنبر. فتقول المرأة مثلا يكلف 20 درهما، 50 درهما، 100 درهم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المال الذي سيكلفه هذا المنبر أطعم به 100 بيت جائع، لأننا نخطب الجمعة والناس يسمعون الصوت والمقصود وصول الصوت وانتهى. أما إذا عندك مال زائد فلا تضعيه في منبر، إنما تصدقي به. هل قال لها ذلك؟ كلا، كان عليه الصلاة والسلام يدرك أن إيصال الصوت وإيصال الدين بأسلوب أحسن ينبغي أن ينفق فيه المال. كما تأتي إلى بعض الناس اليوم وتقول له مثلا يا أخي نريد أن نفتح موقع للإنترنت باللغة الصينية، باللغة اليابانية لقلة ما يوجد بهذه اللغة لندعو الناس إلى الله، أو نريد أن نفتح قناة فضائية، أو أن ننفق في إنتاج برنامج تلفزيوني ينفع الله به. فيقول لك كم يكلف؟ فتقول يكلف 100,000 ريال. فيقول لك سبحان الله، هذه 100,000 ريال يمكن أن يشترى بها عدد 500,000 خبزة فتطعم بها 500,000 جائع، يمكن أن تشتري بها كذا من المصاحف وتضعها في المساجد، يمكن أن تحفر بها بئرا. ويبدأ يتكلم عن أمور إغاثية لسد جوعة الفقراء والمساكين، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يطور ما يتعلق بوسائل الإعلام، حتى إذا وصلت فكرته إلى التجار والمحسنين الذين أمامه استطاع أن يستخرج منهم تبرعا يفوق المال الذي دفعه في منبره. قال اصنعي لي منبرا، فصنع غلامها منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل صلوات ربي وسلامه عليه ورقى على هذا المنبر له 3 درجات. بعدما ما كان صوته يبلغ إلى نصف المسجد، لأنه فكان في مكان أدنى من المكان الذي كان فيه في علوه، فإنه أصبح صوته يصل أعلى وأبعد. بدل ما كان يراه مجموعة قليلة، لما ارتفع أصبح يراه مجموعة أكثر، فصارت هذه الوسيلة الإعلامية أبلغ للناس. بل كان صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك والأمراء، فأرسل عبد الله بن حذافة السهمية إلى كسرى، وأرسل دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وعن ابن حذافة أرسله إلى هرقل، ولم يكن يتقاعس عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك. هو لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه استعان بمن يستطيعهما. هو مشغول عن الذهاب بالرسالة بنفسه إلى هرقل، لكنه شغل أشخاصا تحته لأجل أن يوصلوها إليهم. وكان إذا احتاج أن يبلغ الناس شيئا نادى في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم يتكلم معهم بما يريد. بل إنه في عرفة أراد عليه الصلاة والسلام أن يتكلم في الناس، فإذا صوته صلى الله عليه وسلم من شدة الجهد وكثرة الفتوى للناس والتوجيه قد تعب، فنادى ربيع بن أمية بن خلف، وكان رجلا صيتا جهوري الصوت، ناداه وجعله تحت ناقته وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم، وربيع بن أمية يبلغ صوته صلى الله عليه وسلم إلى الناس. إذن كان عليه الصلاة والسلام يستعمل ما أتيح بين يديه من وسائل إعلامية لأجل أن يوصل ذلك إلى الناس. ونحن اليوم أيها المسلمون قد تطورت وسائل الإعلام حتى أصبح العالم يعتبر بيتا واحدا بدل ما نقول إنه قرية واحدة أو مدينة أو بلد واحد، وأصبح ما يقع اليوم في أقاصي الدنيا يعرفه ما يقع في الطرف الآخر ربما في خلال ثوان معدودات، وأصبح تناقل الأخبار بين الناس أصبح أسهل مما كان عليه في السنين الماضيات. لذا وجب على من يعملون للدين ومن يحرصون على نشر الإسلام، وجب عليهم أن يستثمروا جميع هذه الوسائل إلا ما كان فيه منها حرج شرعي، ينبغي أن يستثمروا ما يتاح بين أيديهم من وسائل لأجل أن يوصلوا الخير إلى الناس. ولقد فعل عدد من الأخيار والمحسنين وأهل العلم فعلوا مثل ذلك، فأنشأوا عددا من القنوات الفضائية حتى بلغت أقاصي الدنيا، وبدل ما كان الكلام من خلال التلفاز مقصورا على أشخاص معينين ربما اختارتهم السلطة، وربما السلطة هي التي تدفع لهم ما يتكلمون به، وربما لم يكونوا مقبولين عند الناس أصلا. فلما فتحت القنوات الفضائية وكثير منها تعود إلى أشخاص لا تعود إلى حكومات، وهي قنوات تجارية يدفعون فيها المال وربما اكتسبوا من ورائها، وظهر عدد من الدعاة المؤثرين والمشايخ الفضلاء، وبدل ما كان يتحدث في مسجد إلى عدد قليل أصبح صوته يبلغ الدنيا، حتى أسلم كفار بسببهم، ورجع إلى الحق مبتدعون بسببهم، وردوا بدعا كانت ظاهرة في الأمة يظن أنها هي الإسلام بسبب كلامهم، وأصبح الحق ظاهرا والدين منصورا، وأصبح الناس يتعلقون بهم ويحبونهم ويقرؤون كتبهم، وعرف الناس الحق بهذه الدعوة السلفية الصحيحة. فلم يطب المقام لأولئك الذين يعادون الإسلام من أهل العلمنة وأهل البدع من التشيع وغيرهم، فبدأوا يحاولون التضييق عليها من خلال التشويش على بثها، ومن خلال دفع الأموال أو الرشاوي إلى الأقمار الصناعية التي يبثون من خلالها، حتى خرجت خلال الأيام الماضيات تقارير وأوامر وقرارات بإقفال عدد من هذه القنوات، ويقولون لهذه القنوات عندنا شروط إذا أردتم أن تعودوا إلى البث مرة أخرى: أولا أن يكون فقط 50% مما تبثونه هي قضايا دينية، والباقي أغاني ومسلسلات ومسرحيات، وأيضا أن تخرجوا المرأة في خلال قنواتكم، وأيضا أن تكون في هذه القنوات موسيقى ومعازف. سبحان الله، وكأني بهم لما فعلوا ذلك، كأني بهم حال أولئك القوم من قوم لوط عليه السلام لما جاء لوط يحارب شهواتهم المنكرة ويحارب ما هم عليه من ضلال، فجعل بعضهم يقول لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أقفلوا هذه القناة إنها تبث القرآن، وأقفلوا القناة الأخرى إنها تبث التوحيد، وأقفلوا القناة الثالثة إنها تقول إن التبرج حرام. وإذا كانوا سيطالبوا القنوات الإسلامية المحافظة بأن يكون 50% من برامجها هي أغاني ومسلسلات، فطالبوا أيضا القنوات المختصة فقط بالمسلسلات، طالبوها أن يكون أيضا 50% من بثها هو في أمور دينية. تلك إذن قسمة بيزة، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس أن يضيق عليها وأن يبحث عن أسباب. حتى قالوا في قراراتهم إن وجود هذه القنوات خطر على الصحة العامة، وجود قناة الناس والرحمة والحكمة وقناة المجد وقناة الحافظ وعدد من القنوات، هذا خطر على الصحة العامة. والله إن هذا يضحك منه عجائز يسعبر، كيف قناة خطر على صحة عامة؟ فقالوا: نعم، لأنها تعمل دعاية لأدوية إذا أكلها الناس تضرروا بذلك. طيب امنع أن يبثوا هذه الدعايات عن الأدوية إلا بإذن وزارة الصحة وانتهينا. لكن القنوات الفاسدة التي تبث العهرة والمتونة، وكم من فتاة خانت أهلها بسبب نظرها إلى تلك القنوات، وكم من امرأة فارقت زوجها بسبب نظرها إلى تلك القنوات، وكم من رجل اغتصب فتاة بسبب نظره إلى تلك القنوات، وكم من أحد أخذ رشاوى وتعلم بسبب تلك القنوات، وكم من إنسان ترك الصلاة وفرط فيها بسبب تلك القنوات، وكم من فتاة تبرجت بسبب تلك القنوات، وكم من إنسان ربما ارتد عن الدين بسبب ما يبث في عدد من القنوات الفاسدة مما يبث فيها من التشكيك في الدين وتضييع مسائل الدين وتمييع الأمور الشرعية. ثم يقال هذه القنوات بما تبثه من فساد ليست خطرا على الناس، لكن القنوات التي تبث التوحيد وتقرأ القرآن هذه خطر على الصحة العامة وخطر على المجتمع، وهي سوف تدمر المجتمع. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذه الكلمة التي تكلموها هو عذر أقبح والله من ذنب. وأتذكر في هذا المقام ما نشرته في تقرير جامعة تل أبيب، وقد نشر هذا التقرير في مجلة فرنسية اسمها مجلة لوبون. هذا التقرير في 4 صفحات وقد اطلعت عليه مترجما. يقول هذا التقرير في جامعة تل أبيب، يقول إنه خلال السنوات القليلة الماضية نما عند الشباب المصري الحب للتدين وانتشر الحجاب، حتى أصبح 85% من النساء يغطين شعورهن، وأصبح 60% من الشباب يحملون المصاحف معهم من ضمن أمتعتهم. ثم قالوا وهذا بسبب تأثير عدد من القنوات الدينية مثل قناة اقرأ وقناة الناس وقناة المجد، سموها بالاسم. ثم قالوا وبتأثير عدد من السيديات الأقراص الممغنطة التي تباع بسعر زهيد ويتبادلها الشباب فيما بينهم، محاضرات خطب يتبادلها الشباب فيستمعون إلى الحق إلى الخير فيرجعون إلى الدين. ثم قال هذا التقرير، لذا كان من ضمن الوصايا في هذا التقرير الذي أخرجه يهود في جامعة تل أبيب، كان من ضمنه توصية الفتيات الإسرائيليات بمحاولة إقامة علاقات واسعة مع الشباب المصري لأجل إشغاله عن الدين، وأيضا وبتوصية الشواذ من الإسرائيليين لنشر صورهم وإقامة علاقات مع الشباب المصري لأجل إشغالهم عن دينهم. هذا تقرير تجدونه منشورا في عدد من المواقع في الإنترنت وموجود في موقع هذه الجامعة. طبعا لماذا هم تكلموا على الشباب المصري؟ لأنها لصيقة بفلسطين، ووصول المصريين إلى فلسطين أسهل من وصول غيره من قربها، ولقوة أيضا ذلك البلد، لذلك يحاولون أن يشغلوه عما هو عليه. ما الذي جعلهم يتمسكون بالدين؟ قنوات فضائية، سيديات تنتشر بينهم، كتب شرعية، مواقع في الانترنت، وكلما أرادوا أن يطفئوا نورا من أنوار الله تعالى عجزوا عن ذلك، وكلما حاولوا أن يغلقوا بابا من أبواب الخير فتح الله تعالى المسلمين أبوابا أخرى. أيها المسلمون، إن هذه الهجمة التي حصلت على القنوات الفضائية هي ليس فيها ضرر على الإسلام، وذلك أن الإسلام قد تكفل الله تعالى بحفظه، وليغلبن مغالب الغلاب. والذي يحارب الإسلام هو كالذي ينظر إلى الشمس فيبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره من خلال القنوات الفضائية أقفلت، يظهره من خلال عدد كبير جدا من الوسائل، ومهما أقفلوا شيئا فتح الله تعالى أمورا أخرى. وهي قريش قد ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يحولوا بينه وبين إيصال رسالة إلى الناس، ومع ذلك لم يستطيعوا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. من خلال هذه القنوات ينشر الله تعالى دينه، من خلال الكتب، من خلال هداية الناس، من خلال مواقع الإنترنت، حتى أصبحت اليوم بعض المواقع الإسلامية في الإنترنت في الترتيب العالمي هي من 500 وتحت، يعني من أول 500 موقع في العالم في قوة انتشاره بين الناس. بل إنني أعرف موقعا إسلاميا بلغ عدد من دخلوا خلال سنة 1,000,000,000 يحتوي على عدد من اللغات. ثم يأتي هؤلاء ويقولون نريد أن نضيق على هذا الدين، والله لا يستطيعون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وأنا أجزم أن القنوات عموما هي التي تحتاج إلى الدعاة، ليس الدعاة الذين يحتاجون إليها. وها هي الصحوة الإسلامية المباركة خلال 30 سنة الماضية لا تزال تزداد يوما بعد يوم، مع أننا لم نعرف القنوات الفضائية والخروج الدعاة فيها إلا خلال تقريبا 8 سنوات الماضية. بل أقدم قناة إسلامية، قناة تقرأ، عمرها الآن 10 سنوات أو 11 سنة، ومع ذلك منذ 30 سنة ونحن نرى أن الأخيار وأن المستقيمين على الدين يزيدون ولا ينقصون. هذه هداية من الله تعالى لا تعتمد على قناة فضائية أو على كتاب ينشر. وكذلك إذا أقفلت هذه القنوات الفضائية، الشباب لن يدعوا المشايخ والعلماء، وسوف يجتمعون معهم في المساجد، يجتمعون معهم في البيوت، يجتمعون معهم في الأعراس، يقرؤون كتبهم، يقرؤون ما نشر لهم من خلال صفحات الإنترنت. فأقول لأولئك الذين منعوهم، كونكم تجعلون المشايخ يتحدثون مع الشباب ومع الناس من خلال قناة فضائية يسمعها الكل، يسمعها المباحث والاستخبارات وأمن الدولة، ويسمعها الناس من التائبين والمستفيدين، خير لكم من أن تقفلوا على الشيخ الباب. هو لا بد أن يبلغ دين الله، وبالتالي يبدأ الشباب يتجمعون عنده في أماكن أنتم بعدها لا تدرون ماذا يقول لهم. هو سيقول لهم الحق والخير بلا شك، لكنكم ستزدادون شكا بعد ذلك فيما يقول. والخير لن ينقطع عن الناس، وهو عدد من المشايخ ومن العلماء لم نرهم في قنوات فضائية ولم يخرجوا فيها يوما، ومع ذلك علمهم منتشر من خلال الانترنت، علمهم منتشر من خلال ما يوزع من أشرطة، من خلال الكتب، من خلال ما يسمع منهم وينقل من خلال القنوات الفضائية. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه. اللهم عز من يعز الدين، اللهم واخذل من يخذل الدين، اللهم من حارب الدين فحاربه، اللهم من عادى لك وليا فآذنه بالحرب يا قوي يا عزيز، اللهم من عادى هذا الدين أو حاول أن يضيق على آله فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم لا تربح تجارته ولا تكثر ماله، اللهم اسلبه صحته وسمعته يا قوي يا عزيز. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من سنة الله تعالى في خلقه أنه يفتح أبوابا للعباد بعد إغلاق أبواب أخرى، فيكره العباد انصرافهم من الأبواب الأولى وهم لا يعلمون أن ذهابهم إلى غيرها هو خير لهم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن اتخاذ البدائل دائما عندما تغلق الأبواب على الأصول هو أمر حسن كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلكه العقلاء من بعده، وربما أن إقفال هذه القنوات الفضائية مع ما فيه من ضرر حتى على الاقتصاد في ذلك البلد فيما يتبع النايل سات من صرف عدد من الموظفين الذين كانوا يعملون فيها وينفقون على أسرهم ثم صرفوا من الأعمال، ومن تعطل أيضا ما كان يكون من إيجارات ومن رحلات طيران وما حركة اقتصادية بناء على وجود تلك القنوات في ذلك البلد. بل زد على ذلك أن حتى القنوات التي لم تمنع بعد الآن تعد العدة للخروج إلى بلد يكون أكثر أمنا بها. وإني لأعجب إذا كانت القنوات الإسلامية المحافظة التي توصل الخير إلى الناس بأسلوب حسن رفيق حكيم تتهم أنها خطر على الناس وتنشر الطائفية وتدعو إلى الكراهية، ثم تترك عدد من القنوات التي لا تسمع فيها إلا لعن الله أبا بكر وعمر، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، تسمع فيها إثارة اللغط والفحش في القول على أم المؤمنين عائشة، تسمع فيها الدعوة إلى قتل أهل السنة والجماعة وأن من قتل سنيا وجبت له الجنة، وإن استطعت أن تطرح عليه جدار فافعل، وكلام تسمعه في تلك القنوات. وإن شئتم فعودوا اليوم إلى موقع اليوتيوب وغيره لتجدوا هذا الكلام وفيه شعار تلك القنوات قد سجل منها وبث وحفظ. ثم هذه القنوات تترك لأنها لا تدعو إلى كراهية ولا تدعو إلى فرقة ولا تدعو إلى طائفية وليست خطرا على الصحة العامة. أما قناة الحافظ التي يقرأ فيها القرآن ويقرأ فيها قول الله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قالوا هذه تدعو الكراهية أقفلوها. قنوات أخرى يتلى فيها القرآن ويقرأ فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تقفل لأنها خطر. المسألة واضحة، لكن ينبغي على أهل الإسلام وعلى من يعملون للدين والدعاة أن يبحثوا دائما عن بدائل وألا يبدأ يتعلق بأقوام يحاربون الدين لأجل أن ينصروا دينه وهم لن يفعلوا ذلك أبدا. ثم إنه ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن يبحث كل واحد منا لنفسه عن باب يخدم به هذا الدين، يبحث عن ثغر يسد به هذا الدين ينفع به الإسلام. لا ينبغي للأخ أيها الإخوة الكرام أن يعيش سبهللا هكذا، يستيقظ الصباح ويفطر ويذهب إلى دوامه ويعود يتغدى وينام من العصر ويخرج يأخذ لفتين بالسيارة العصر ثم ينام بعد ذلك إلى غد وهذا يومه. ليس فيه أي بصمة للدين، ليس فيه أي نصرة للإسلام، لم يعلم أحدا الإسلام ولم يكن له جهد في حفظ القرآن ولم يعلم أحدا آية أو يقرأ كتابا. سبحان الله، فما فائدتك وأنت امرؤ منا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع، يعني أنت محسوب على الإسلام ولا تخدم الإسلام، الإسلام يخدمك وأنت لا تخدمه. ينبغي إذا رأينا مثل ذلك ألا نكتفي فقط بهز رؤوسنا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حرب على الدين. نقول نعم هو حرب على الدين، لكن ينبغي علينا ألا نقعد، بل كل واحد يخدم الدين بما يستطيع بالوسائل المتاحة من تعليم الناس، من دعوتهم، من نصحهم، من نشر الكتاب الإسلامي، من توزيع السيديات، توزيع الأشرطة، المشاركة في ما يستطيعه من مواقع الإنترنت ومن غير ذلك، لعلك أن يكون لك بصمة حقيقية فعلا في هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملكم الله في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته، أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، أسأل الله أن يجعلنا هداة للخلق ثابتين على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.